وَيَا

وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن صدقت يا إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحسنت فقلت وقولك الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي قارئ لدعوة التلفزيون العربي والمقيم بالنقاط بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. يطلب بتليفون المنزل 35-22-22 الجازي مكبرة الصوت والسودات الكبرى إدارة مهندس السيد عيد غسول تليفون 88-99-18 أوليدة مركز ميت أمراض قهرية. الإنارة الحديثة إدارة الحاج ندى بطاح المرد مخازن فراش الكبرى إدارة الحاج نابوي شحاتة بكروب. شكر الله سعيكم جميعا. الله بسم الله الرحمن الرحيم. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد فلقد جعلنا الأرض قرارا والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.